والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على الخير والخير، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقدر عليه. نتابع إن شاء الله مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، والقراءة في شرح الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهذا هو المجلس 21 ما شاء الله، 21. احنا سبحان الله، مع ان في الاسبوع نجلس مره واحده، لكن سريعا الايام تجري. كان السلف رحمه الله عليهم يقول بعضهم بالقليل المتصل تصل ان شاء الله. يعني هو دارس سبحان الله في كل اسبوع، ومع ذلك إذا انتظم الإنسان حتى في حفظ القرآن، حتى في أي شيء من أمور الخير، بالقليل إلى القليل مع الاستعانة بالله والمثابرة والاستمرار تكون الثمرة إن شاء الله. أما الانقطاع فيعني يهدر الكثير من الوقت ومن العمر، و مما ينسب لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه قوله: يا ابن آدم، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. هذا ليس من نسبة يعني تغيير الأمور للزمن أو غير ذلك، لا، المقصود من الكلام أن الليل والنهار آيتان من آيات الله عز وجل، إنما يفعلان ما قدره الله عز وجل. الليل والنهار، المقصود يا ابن آدم، الليل والنهار يعملان عمل مستمر لا ينقطع، الليل يعقبه نهار والنهار يعقبه ليل، مستمر، لا هذا يتأخر ولا هذا يتقدم، حتى كما في كتاب الله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح، بتقدير الله عز وجل. المقصد أن عمر الإنسان من بين يديه ليل، وراءه نهار، ونهار يعقبه ليل، يعملان لا يتوقفان. كان بعض السلف وكلمه بعضهم يعني: قف أكلمك، قال: أوقف الشمس. طالما إن الكلام ليس من وراء مصلحة لا في دين ولا في دنيا، يبقى هات لي ضمان قبل أن أضيع هذه الساعة إن هذا لا يحسب من عمري. والحقيقة أن كل هذا محسوب من عمر الإنسان، والليل والنهار لا يتوقفان، يتعاقبان باستمرار، يعملان. فالعاقل الفطن ينبغي إذا وعى ذلك أن يعمل وأن يستمر، وأن يشغل عمره الذي هو رأس ماله بطاعة الله. نسأل الله يعني أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن ظنه. معنا الباب 37. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. التقدير: ما حكم بيع السلاح في زمن الفتنة؟ السلاح معلوم، والفتنة المقصودة هنا ما يقع بين المسلم والمسلم، أو المسلمين والمسلمين. وأما جهاد المسلمين للكفار فلا يقال عنه فتنة، ولا يتكلم فيه عن حكم بيع السلاح، بل قد يجب بيع السلاح على من يستطيع به إعانة المجاهدين في وقتها. لكن إذا وقعت فتنة بين مسلم ومسلم، أو بين بلد مسلم وبلد آخر مسلم، ما حكم بيع السلاح لفئة من الفئتين في هذا الوقت؟ قال: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. غيرها يعني مما هو أصغر من أن يكون فتنة خلاف بين واحد وواحد, أسرة وأسرة إلى آخره. قال وكره عمران بن حصين, هذا صاحب من؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, بيعه في الفتنة. والمقصود هنا بالكراهة كراهة التحريم وليس كراهة النزاهة, كما سيأتي مع التنزيه كما سيأتي معنا الآن إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله ابن مسلم عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمر ابن كثير ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو قتادة رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعث فبعته في هنا فبتعته في عندي الأشبه أن تكون فبعته عام حنين فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام, تأثلت يعني جمعته. قال الحافظ رحمه الله قوله باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها, أي هل يمنع إذا وقعت الفتنة بقتال بين مسلمين ومسلمين, جماعة مسلمة وجماعة مسلمة, هل يمنع أم لا؟ قوله لأن أحيانا يقع قتال بين المسلمين والمسلمين ويجوز بيع السلاح وإن طائفتان من المؤمنين أصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى وجب قتال الفعل وجب, فما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. فإعانة الفرقة التي تناصر الحق خد بالك واجب حتى تفيء الفئة الباغية إلى أمر الله, فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها, أي هل يمنع أم لا؟ طبعا زي ما قلنا أما قتال الكفار وهذا لا يطلع عنه عليه فتنة, هذا جهاد ويجب إعانة المسلمين فيه ولا نتكلم في حكم ذلك, إنما نقول هنا عن الفتنة قتال بين مسلم ومسلم. قال قوله وكره عمران بن حصين رضي الله عنه بيعه أي السلاح في الفتنة أي في أيام الفتنة. قال وهذا الذي علقه يعني الإمام البخاري وصله ابن عدي في الكامل من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران, ورواه الطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي رجاء عن عمران مرفوعا وإسناده ضعيف, المرفوع إسناده ضعيف لكن المعلق إلى عمران الصحيح. قال وكأن المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين, لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه, والإعانة على قتل المسلم بغير وجه حق محرمة من المعلوم من الدين بالضرورة. قال وهذا محله يعني إمتى نتكلم نبيع ولا لا نبيع, إذا اشتبه الحال لكن تبين الحال هذه فئة باغية خلاص يبقى الأمر لا يسأل, لكن الحق ضاع وهذه يبقى الإنسان يتوقف حتى يتبين له الحق. قال وهذا محله السؤال يعني حكم بيع هذا السلاح في هذه الفتنة وقف عند الاشتباه إذا اشتبه الحال لكن تبين, فإن بغت هذه فئة باغية. قال فأما إذا تحقق الباغي, تحقق يعني اتضح أمره, فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به. قال ابن بطال إنما كره بيع السلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم, ومن ثم كره مالك والشافعي وأحمد يعني الجمهور وإسحاق بيع العنب لمن يتخذه خمرا, الكراهة هنا كراهة تحريم. قال لمن يتخذه خمرا, وذهب مالك إلى فسخ البيع وكأن المصنف الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى خلاف الثوري، كأن الثوري خالف الجمهور وأجاز ذلك وقال الأصل وأحل الله البيعة وحرم الربا، قال إلى خلاف الثوري في ذلك حيث قال بع حلالك، أنت ما سرقتوش، أنت صنعته، أنت بتبيع والأصل في البيع الحل، قال بيع حلالك ممن شئت، مالكش دعوه بقى هيعملوا خمر هيسلبوا حد، انت مالكش، لكن هذا الكلام مرجوح وضعيف. والاول طبعا قول الجمهور ايه اصح. قال قوله عن يحيى بن سعيد هو الانصاري، وعمر ابن كثير هو ابن افلح، وقع في روايه يحيى ابن يحيى الاندلسي عمرو بفتح العين وهو تصحيف الصحيح عمر، والاسناد كله مدنيون، نسال الله ان يجمعنا في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه ثلاثة من التابعين في نسق، أو أولهم يحيى، عشان كده العلماء لما قالوا إذا قال التابعي قال رسول الله بهذا الحديث حكمه إيه؟ مرسل، لأن التابع أحيانا يحدث عن تابعي وأحيانا عن اثنان وعن ثلاثة، بل بعض الأسانيد فيها سبعة من التابعين والصحابة عدول، لو وثقنا أنه حدث عن صحابي فالحديث صحيح، جميل كده، لكن إذا قال التابعي قال رسول الله هل يلزم منه أن يحدث عن صحابي؟ لا، لا يلزم منه. فهذا مثال على يعني السبب الذي لأجله ضعف العلماء الحديث المرسل. قال وفيه ثلاثة من التابعين في نسق أولهم يحيى. قال الحافظ قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع، كذا وقع مختصرا، فقال الخطابي سقط شيء من الحديث لا يتم الكلام إلا به، اللي هو إيه؟ قال وهو أنه قتل رجلا من الكفار فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه، وكان الدرع من سلبه، مش لازم، ممكن يكون هو صنعه، ممكن يكون هو اشتراه، مش لازم يكون يعني هذا إيه؟ في ممكن ايه تكلف شويه. قال وتعقبه ابن التين بانه تعسف في الرد على البخاري. هو انت المهم ان انت تتعقب البخاري، ولا التعقب يكون بايه؟ باماره وشيء واضح، لكن قال هذا تعسف في الرد على البخاري، مش لازم ان يكون قتل واعطاه سلبه فباعه ده كده، باعه ده ايه لفه طويله عريضه. قال يعني كأن البخاري أخل فاختصر فأخل وكان فيه وشيء ولازم. طيب من أين لك هذا؟ قال وتعقبه ابن التين بأنه تعسف في الرد على البخاري لأنه إنما أراد جواز بيع الدرع فذكر موضعه. أنت مش لازم علشان تتكلم مثلا عن فضل النوافل، نوافل الصلاة والصيام والزكاة، تبدأ من أول الحديث قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آمنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي. لا، ممكن تختصر وتأتي بالشاهد وتقول قال الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هو ده الموضع اللي أنت عايزه. الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يتكلم عن حكم بيع السلاح فيه، فأتى بالشاهد حتى لو كانت هذه القصة صحيحة، فأتى بالشاهد الذي يريد. قال وإنما أراد جواز بيع الدرع فذكر موضعه من الحديث وحذف سائره، وكذا يفعل كثيرا. قلت القائل الحافظ رحمة الله عليه وهو كما قال، وليس ما قاله الخطابي بمدفوع، وسيأتي الحديث مستوفى مع الكلام عليه في غزوة حنين من كتاب المغازي. قال وقد استشكل مطابقته للترجمة، الترجمة بتقول بيع السلاح في الفتنة، الحديث فيه أنني بعت، لا ذكر فتنة ولا ذكر شيء، جميل كده. قال وقد استشكل أو استشكل مطابقته للترجمة، الحديث بتكلم في ناحية والترجمة بعيدة الظاهر ده. قال الإسماعيلي ليس في هذا الحديث من ترجمة الباب شيء، وأجيب بأن الترجمة مشتملة، خلي بالك في كلمة ترفع هذا الإشكال اللي هي إيه؟ وغيرها، هو أتكلم عن الفتنة بس ولا الفتنة وإيه؟ وغيرها، فده غيرها، أخذ بالك؟ قال وأجيب بأن الترجمة مشتملة على بيع السلع في الفتنة وغيرها. فحديث أبي قتادة منزل على الشق الثاني وهو بيعه في غير الفتنة. قال وقرأت بخط القط في شرحه يحتمل أن يكون الرجل لما قال فأرضه منه الأرض المخرفة اللي هو اشتراها فأراد أن يأخذ الدرع ويعوضه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بمنزلة البيع وكان ذلك وقت الفتنة انتهى ولا يخفى تعسف هذا التأويل. يعني كأن الرجل قال إيه ده سلاح كان فيه فتنة واقعة فده السلاح بتاعي الدنيا مكانه أرض وكان إيه إلى غير ذلك لكن هذا إيه بعيد. قال والحق أن الاستدلال بالبيع إنما هو في بيع أبي قتادة الدرع بعد ذلك لأنه باع الدرع فاشترى بثمنه البستان وكان ذلك في غير زمن الفتنة. الكلام بيتكلم عن زمن غير الزمن. قال ويحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جواز بيع السلاح في الفتنة. خلي بالك دي ناحية تانية لمن لا يخشى منه الضرر في فتنة واقعة لكن أنا عاوز أشتري منك السلاح ده عشان لو دخل علي حد في بيتي أدافع عن نفسه وإنت واثق في دين هذا الإنسان وإنه فعلا لا يخون ولا يتعدى ولا يغضب ولكن هي ياخده عشان إيه عليكم الصلاة والبركة في فتنة واقعة. أيوه في فتنة واقعة لكن هذا الذي سيشتري السلاح أنت عارف إنه سيشتريه علشان إيه يدافع عن دمه وعرضه ودفاعه عن دمه وعرضه إيه حكمه إيه واجب. فأنت يجوز لك أن أنت تبيع لمثل هذا الإنسان حتى في زمن الفتنة. قال لأن أبا قتادة باع درعا في الوقت الذي كان القتال فيه قائما بين المسلمين والمشركين وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والظن به أنه لم يبيعه ممن يعين على قتل المسلمين لعله باعه إلى من يحمي به نفسه في بيته من يدفع به عن أهله إلى آخره فيستفاد منه جواز شوف التخريج الرائع للحافظ رحمة الله عليه جواز بيعه السلاح يعني في زمن القتال لمن لا يخشى منه. جميل كده يعني في الفتنة قائمة قدام المحل بتاعك وشايف ايه الدنيا لكن جه واحد ويشتري منك ايه سكين لكن ده مش تبع اللي شغال ده هذا الزمن زمن فتنة لكن هذا سيشتري ايه لغرض اخر فهذا زمن الفتنة لكن يجوز بيعه لمن لا يخشى منه الايه الضرر. قوله مخرفا بالمعجمة الساكنة والفاء مفتوح الأول وهو البستان وبكسر الميم الوعاء مخرفا الوعاء الذي يجمع فيه الثمار والأول أصح أنه هو بستان. قال قوله بني سلمة بكسر اللام يرحمك الله قوله تأثلته بالمثلثة قبل اللام أي جمعته. قاله ابن فارس وقال القزاز جعلته أصل مالي يعني رأس ماله يعني وأثله أي كل شيء يعني أصل أو أثلته كل شيء أصله يعني أصل رأس المال. طيب قال ابن القيم رحمة الله عليه قد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في العقود معتبرة. نيتك بقى تبيعه ده عشان إيه هيقتلبه ولا هيحمي بنفسه ده لو حكم ودله إيه حكم. قال قد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته. يحرم أن هو يبيعه لمن يستعين به على قتل مسلم ليس من الحق قتله لكن أنت بتبيعه لإنسان وكله ولي الأمر أن هو يقوم بحكم القصاص فهو لا يقتل إلا بحق بيقتل إنسان قاتل بيقتل إنسان مفسد في الأرض يقتله بحق لا يقتله بإيه وهو مسلم ولكن يقتله بإيه بحق. فده يختلف في بالنسبة للقصود. قال فالسلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام باطل لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان. كذلك لا يجوز بيع السلاح لمن يحاربون المسلمين أو ما تقوليش بقى إن أحل الله البيع ده أنت هذا البيع تعلم إن هذا المشتري سيفعل بهذا العنب خمر فلا يجوز ان انت تبيع له هذا. المشتري تعلم ان هو سيأخذ هذا الخشب يعمل به شماس للعراة مثلا, اخذ بالك, انت تعلم ان هذا الانسان يأخذ هذا الخشب الله المستعان يعمل به حاجات. طيب, قال العلامة الفوزان رحمة الله عليه في كتاب الملخص الفقهي, قال كذلك لا يجوز ولا يصح بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين لئلا يقتل به مسلم لئلا يقتل به مسلما, وكذا جميع آلات القتال لا يجوز بيعها في مثل هذه الحالة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, ولقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في كتاب في شرح القواعد الفقهية للشيخ السعد رحمه الله اسمه الأفهام العلية شرح القواعد الفقهية. يعني شوف كده يجب عليه لو حد جاي يشتري منه سلاح ان هو يسأله تعمل به؟ لا لا يتكلف, لكن انت عارف ان في زمن فتنة وبانت لك دلائل, لكن انت على فكرة بعد يعني في الدرس القادم ان شاء الله التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. انت بتبيع ثياب تلبس في الاصل انها تلبس في داخل البيت, فتلبسها العاريات في خارج البيت. انت البيع اصله حلال, تتزين به المرأة داخل لزوجها, فبنت لك امارات ان الشخصية دي هتعمل ايه, لكن انت لا تتكلف. انسان ظاهره الصلاح, رجل يشتري لامرأته او امرأة ظاهرها الصلاح, طب انت هتعمله ايه, طب هتلبسيه لمين, طب يا ترى لا لا, الانسان ايه غير مطالب ب هذا تكلف. صبر لا انا بقول ان ما اعملش, لا انا كتاجر وبيع حاجه ويجي حد يشتري مني وانا تبين لي ان هو هيبيعها هيبيعها معصيه, اقول لا مش بايع الكرسي. لا مش صعب, ده الواجب, ده الواجب. انت ترضى ان انت تبيع له مثلا خشب, يعني مثلا هيوقد بيه مثلا فرن يشوي الخنزير, تقدر؟ يجوز؟ عرفت ان ده يجوز؟ لا بعله واجب يا شيخ, يعني حرام طبعا, حرام قطعا طبعا, ولا تعاونوا على الاثم والعدوان لا شك, مفيش فيها كلام. اصلا انا مش انا اللي بدل الناس القروض ولا انا اللي باخد منهم القروض. ايوه يا عم الحاج, انت بتحرس البنك اللي بيتعامل بالربا, انت بتكتب الورق اللي هو كل منظومه الربا قائم عليه. لا, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تعالوا انا بنت لكم مكان اهو العبوا فيه الميسر. طب دي تبقى خدوا راحتكم, دي تبقى برضه في البنك. انا بقيت بتعامل مع البنك بطريقه حلال مش طريقه ربويه. المضطر ما فيش مشاكل اذا كان حوالات, اذا كان مرتبات, اذا كان كلام من اخد بالك, لكن الابرأ والاحوط للذمه ان انت تنقل في بنك الاصل ان هو يتعامل بالحلال. في هنا كده في بنك فيصل. العلماء المعاصرين مختلفين في البنوك الموجودة حاليا, فمنهم من يقول ان لا يوجد بنك اسلامي. جميل كده. كالشيخ ابي اسحاق حفظه الله, الشيخ مصطفى العدوي, وبعض العلماء الافاضل, وبعض العلماء خالفوا وقالوا لا, هناك فارق بين البنوك الاسلامية كبنك فيصل وغيرها من البنوك, ومن الظلم بمكان ان احنا نسوي بين هذا وهذا لوجود مخالفات في بنك فيصل مثلا كمثال يعني. وفي بنك تقريبا اماراتي او حاجه زي كده, ما اعرفش, او حاجه زي كده تقريبا. فبيقولوا ان يعني احنا هؤلاء المشايخ طبعا لا يطعن احد في اجتهادهم وانهم من العلماء الربانيين, نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله, لكن لما نرجع في رجل كالدكتور علي السلوس حفظه الله ونفع الأمة بعلمه, هو يعني عمدة في هذا الباب, يقول إن هذه البنوك كبنك فيصل أو بنك أبو ظبي تختلف عن البنوك الأخرى في أصلين, عقد التأسيس وهيئة الرقابة الشرعية. عقد التأسيس الذي أسس عليه هذا البنك معاملات شرعية صحيحة، وفي البنك مخالفات. البنك الربوي ما عندوش الكلام ده، الأصل الذي يقيم عليه البنك أصل ربوي مخالف، ويروح فتح لك شباك فرع المعاملات الإسلامية. يا عم الحاج الكل الدنيا هنا إيه؟ ربا، وانت بس ايه حاطط لي هنا ده بطعم الـ الـ الـ الـ الـ الكباب ولا اخد بالك. لكن الثاني عنده مخالفات، نعم عنده مخالفات، لكن ليس الاصل. الاصل عنده عقد التاسيس ان مضاربات شرعيه، معاملات شرعيه في مشاريع، لا يحدد مبلغ ثابت، انما يكون الموضوع بالنسبه الى اخر الشروط التي ذكرناها في المضاربه قبل ذلك. الأمر الثاني الذي فيه خلاف شيء اسمه هيئة الرقابة الشرعية، لجنة من أهل العلم بالشرع في هذه المسائل، لا يمر العقد إلا إذا مر على هذه اللجنة، يخرج من تحت أيديها أحيانا مخالفات أجل، ولكن ليست الأصل. إذا كان هذا البنك نسبة المخالفات اللي فيه 5% 10% 15% والأصل الذي أقيم عليه أصل صحيح، وهناك هيئة رقابة تراقب، فأنت هذا إيه أولى من الأخر. لكن تسوي بين هذا وبين الذي ليس لا فيه هيئة شرعية، المهم عنده المكسب وكل معاملته أو جل معاملته الربوية، هذا من الظلم بمكان. ماشي. قال المؤلف رحمة الله عليه: شراء السلاح الأصل فيه تحت شرح قاعدة الأمور بإيه؟ بمقاصدها. قال: كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها. قال: ومنها شراء السلاح الأصل فيه الحل، وأحل الله البيع، جميل كده، والإباحة، لكن يحرم بيعه في الفتنة، لأنه حينئذ سيكون ذريعة لقتل المسلمين بعضهم بعضا. فلما كان بيع السلاح في هذه الحالة مفضيا إلى حرام، هيتقلب العنب ده وبقى خمر ويتباع، لا يبقى ايه تقف. قال: وهو إزهاق النفس بغير حق، صار بيعه حراما. ما يؤدي للحرام حكمه ايه؟ حرام. المشي الى الخمارة حكمه ايه؟ انتوا حرمتوا المشي كمان. لا احنا ما حرمناش المشي، المشي ايه؟ فامشوا في مناكبها، ربنا اباح لك الايه المشي. لكن ماشي الايه هذه الوسيلة اذا ادت الى حرام يبقى حكمها. وإذا مشى الإنسان إلى المسجد لأداء الفريضة فحكم مشيه، الرجل المسلم يمشي إلى المسجد ليؤدي الفريضة، حكم مشيه إيه؟ واجب. لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. هو لا يتصدق إلا بأن يسرق، ما ينفعش، خد بالك إيه، هو بيلبخ الإيه الدنيا. قال: لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقص على ذلك جميع المباحات، إذا جعلت وسائل يتوصل بها إلى الحرام فإنها تكون حراما، كشراء السكين لقتل مسلم، وشراء الكوب ليشرب فيه خمرا، والسفر لبلد لمواقعة الفواحش. الأصل في السفر الحل، لكن هو مسافر المكان ده علشان ينتكس، يبقى سفره حكمه حرام. قال: والمشي إلى مواضع المنكرات وغيرها، كل ذلك يكون حراما لأنه صار وسيلة للحرام. الباب التالي. تفضل. وصلات النت. الأمر: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. عايز تمشي على الأشواك يبقى أنت هتشتغل في باب ضيق جدا، هتبيع لناس أنت إيه يغلب على ظنك، انت مش هتقعد له ليل ونهار، لكن يغلب على ظنك، جزاك الله خير، يغلب على ظنك ان هو هيستعمله في مباح، لا سيما وقد يعني ايه انتشر وعرف البلاوي اللي بتحصل من وراء الايه النت. لكن قبل ان تدخل في هذا المجال، لو استنصحتني لا ما تدخلش في المجال ده. في ناس بتقفل يا شيخ الحاجات دي، بتقفلها اذا كان ده موجود ويتاكد منه، ما فيش مشاكل. لكن احنا طب هل اشترط عليهم مثلا؟ اشترط عليهم؟ لا، اللي هيجي وصل منه مثلا اشترط عليه مثلا، هو يوصي، ولكن هو من يعني ايه اذا كان يغلب على ظنك ان هذا انسان لا ينفع معه الوصيه ولا الاشتراط، يعني ايه قالوا للحرام احلف، اخد بالك يعني ايه بالنسبه لك اللي وصل محمد تلاجه هيوصل لحد مخلف شاف لا يجوز. فمن وقع في الشبهات نفس ضعيفة وقع في الحرام. أنا بقول لك كالراعي يرعى حول العمى الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن إيه حمى الله محارمه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين، ومن وقع في الشبهات فاحتمال يقع في الحرام لا، فقد وقع في الحرام. فأنت إيه سد واستريح. حلو سد واستريح زي الفل. الباب 38 بجد فعلا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. دع ما يريبك ده الحل النبوي للأمر صلى الله عليه وسلم. قال الباب 38 قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في العطار وبيع المسك. قال حدثنا، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل يعني التبوذكي رحمه الله. العصار ولا العطار؟ العطار. عطار أنا؟ عندي العطار. العطار. طبعا الشرعية بتقول العطار. العصار. طيب هنشوف الحفظ هيقول الوقت ماشي. قال وبيع المسك. قال الإمام البخاري حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبا بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى يعني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك أنت إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. قال الحافظ رحمة الله عليه: قوله باب في العطار وبيع المسك ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك، ما ذكرش العطار ولا العصار، ذكر المسك بيع المسك. قال: وكأنه ألحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة. غالبا بيكون العطار عنده ايه أشياء رائحتها طيبة ويبيع هذه الأشياء، أو جلوسك معه تجد عطار منه ريح طيب. طيب قوله حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد، وأبو بردة ابن عبد الله هو بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى يعني أبي موسى الأشعري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كمثل صاحب المسك، وفي رواية أبي أسامة عن بريد كما سيأتي في الذبائح كحامل المسك، هذه الرواية الأشهر كحامل المسك، وهو أعم من أن يكون صاحبه أو لا، سواء بيبيع أو ما بيبيعش هو شايله معاه. فأنت لما تقف مع واحد حامل للمسك بغض النظر بقى بيبيع وما بيبيعهوش، غير لما تقف مع واحد إيه مشغل إيه الشكمان أو بإيه بيبيع بينفق في الكيل. قال قوله وكير الحداد بكسر الكاف بعدها تحت أنية ساكنة معروف آلة النفخ اللي هي كانت بتبقى عند الحداد قديما ده. قال وفي رواية أبي أسامة كحامل المسك ونافخ الكير، وحقيقته البناء الذي يركب عليه الزق، الزق اللي هو المنفاق ده، والزق هو الذي ينفخ فيه، فأطلق على الزق اسم الكير مجازا لمجاورته له. وقيل الكير هو الزق نفسه، وأما البناء فاسمه الكوخ زي الفرن كده شبه الفرن. على صلى الله عليه وسلم قوله لا يعدمك أو لا يعدمك بفتح أوله وكذلك الدال لا يعدمك من العدم، يعني لا تعدم منه أن تجد خصلة من هذه التي سأذكرها الآن. قال إحدى الخصلتين أي لا يعدوك، مش هتخسر حاجة ده أنت كسبان. قال تقول ليس يعدمني هذا الأمر، أي ليس يعدوني يعني مش هخرج خسران أبدا، لازم هستفيد أي شيء. قال في رواية أبي ذر بضم أوله لا يعدمك، يعني هو مش هيمنع عنك خير، يبقى الضمير عائد على الحامل للمسك. قال وكسر الدال من الإعدام أي لا يعدمك صاحب المسك إحدى الخصلتين، يعني إيه مش هيبخل عليك بحاجة من الاثنين دول. قوله إما أن تشتريه أو تجد ريحه، وفي رواية أبي أسامة إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، ورواية عبد الواحد أرجح لأن الإحذاء هو الإعطاء الهبة، يعني إما أن يحذيك يعطيك هبة من غير مقابل لا يتعين بخلاف الرائحة فإنها لازمة، أنت كده كده إيه هتشم الريحة هتجد الريحة سواء وجد البيع أو لم يوجد، وإما أن تجد منه ريحا طيبا. قوله وكير الحداد يحلق بيتك أو ثوبك، وفي رواية أبي أسامة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، دي الرواية الأشهر زي ما قلنا، ولم يتعرض لذكر البيت وهو واضح واضح أنه إيه ممكن يكون سبب هذا الكير وهذا الحريق في حريق أي شيء يعني يلتصق به. وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا، والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما، وفيه في الحديث جواز بيع المسك والحكم بطهارته لأنه صلى الله عليه وسلم مدحه يعني المسك ورغب فيه، ففيه الرد على من كرهه. بعض السلف قال إيه يهدى ولا يباع، يهدى ولا يباع. قال وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء وغيرهما، ثم انقرض على هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك وجواز بيعه. هم تكلموا أن المسك يعني يستخرج من دم الغزال أو نحو من ذلك، فلعلهم استقذروا وقالوا أن إيه لا يباع وأنه خبيث أو ليس بطاهر أو كذا أو كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب في شيء ولا يجيز بيعه مع وجود هذه الكراهة. ولا هذا المسك الذي في زمنه ولا المسك غير المسك؟ لا المسك الأصلي، لا المسك اليومين دول أمسك عليك نفسك بعيد عنه، لا تنبي جيبه شوية مية ببنجر. قال وفيه ضرب المثل، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل، والمثل إنما يضرب لتقريب المعاني للأذهان في الحكم بالأشباه والنظائر، يعني إيه كما يشبه كذا وكذا. طيب إحنا هنقرأ الباب ده، مش هنعلق عليه لأنه مر معنا الكلام عن الحجام وعند كسر الكوس التي كان يتعامل بها إلى آخره، فمر معنا الكلام عليه. قال في الباب 39 باب ذكر الحجام، حدثنا قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي رحمة الله عليه، أخبرنا مالك عن حميد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع عطاء من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، يعني خلوه يسدد ويجعلوه يعني إيه عتيقة. عبد الله بن التنيسي مش من هنا، من عندنا من ناحية العزبة، جزيرة العزبة، لا فخر لأهل دمياط. قال الإمام البخاري الحديث الثاني حدثنا مسدد حدثنا خالد هو ابن عبد الله حدثنا خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما، يعني هذا العطاء على هذا الأمر يعني لم يعطه. قوله الحافظ يقول قوله باب ذكر الحجام، قال ابن المنير ليست هذه الترجمة تصويبا لصنعة الحجامة، فإنه قد ورد فيها حديث يخصها، يعني هل يعمل الإنسان بالحجامة؟ يعمل إذا اضطر لذلك ولم تكن له حرفة غيرها يأخذ على ذلك الإيه؟ الأجر. أما إن هو يعملها تطوعا فالأمر إيه؟ ميسور ولا بأس به، كما مر معنا في مش الحجامة زي الطب. هم بعض العلماء ممن رجحوا نجاسة الدم قالوا لا تتخذ مهنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، فهذا ثمن دم، ونقول لا ليس هذا ثمن للدم، لأن إنما هو يستخرج هذا الدم لإخراج ألم معين أو داء معين أو ميكروب معين، وإذا قلتم يعني لا يعطى على ذلك أعلى ما يكون في ذلك الكراهة أو أنه ليس من باب الأولى. ولكن فرضنا أن إنسان ليس له دخل وإنما امتهن هذا الأمر فيعطى عليه ولا شيء في ذلك. مر معنا تفضل بين كلام كده ابن المنير. قال ابن المنير ليست هذه الترجمة تصويبا لصنعة الحجامة فإنه قد ورد فيها حديث يخصها وإن كان الحجام لا يظلم أجره فالنهي على الصانع لا على المستعمل والفرق بينهما ضرورة المحتجم ضرورة المحتجم إلى الحجامة ده مضطر لأنه عنده ألم معين بيجيله في المكان الفلاني أو صداع أو نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي جميع المسلمين فهو مضطر أن هو يعمل الحجامة فما تسألوش ما تقولوش إيه ده أنت عليك لا ده هذا إيه يتداوى بشيء تداوى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أنت ماشي إحنا معاك في الباب الثاني تكلم وهتتكلم بقى عن الدم والراجح فيه ليس أنه نجس الراجح في هذا أنه ليس من الدم المسفوح وليس ولا زال المسلمون كما جاء عن الحسن في صحيح البخاري يصلون في جراحاتهم هذا إيه عن الحسن رحمة الله عليه في صحيح البخاري يقول لا زال المسلمون وطعن عمر وأراد أنه يكمل فعجز وما خرج من الصلاة وأتمها عبد الرحمن إلا لما عجز ولكن إيه كانت وكان المسلمين وفي الجهاد جروح كثيرة ولا زالوا يصلون في ذلك ولو قيل بالنجاسة خروج الدم يبطلش الوضوء خروج الدم الكثيف من أين إذا خرج من السبلين ينقل الوضوء إذا خرج من أي مكان آخر لا ينقل الوضوء كثير أم قليل الشيخ نفرق ولا نفرق لا دليل على التفرقة بين الكثير يعني الودن والكلام ده لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم اللي يخرج من الأذن أو من الأنف أو الرعاف أو ما يشبه ذلك أقل بكثير من جرح في الجهاد طعن عمر وأراد أن يصلي فذهب يعني يحاول فعجز وسقط ولا زال المسلمون يصلون في أيام ما كان في جهاد ماشي بس بقى الله المستعان انتوا اللي بتسخنون كلمه حق يرد بها باطل هو اعتقد ان هذا جهاد والنبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل حذيفه رضي الله عنه الى الاحزاب قال من ياتيني بخبر القوم وهو معي في الجنه ما رد قم يا حذيفه اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا قال فذهبت في كلام مختصر ولازلت في حمام يعني في دفء فرأيت أبا سفيان قد كشف عن ظهره يصطلي وراء نار بدف نفسه من نار فأخرجت سهما من كنانتي وصوبته ولو ضربته لأصبته ده قائد المشركين فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علينا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا من الطلعة دي. الله ما أعرف هي جت له واحدة كده أبو طه دائما جايب الخير. من اللي جايب الطلعة ده بحبه؟ بقول له أبو طه جايب الخير. لعبة يا سمسم يا لعبة. خلص صور الوقت استنى بقى. خلص. طلع القهوة عشان. طلع حاجة. طلع القهوة عن جنود. دلوقتي؟ قربنا نخلص مش عارف كده ولا لا شوفها. طب نكمل البقية اللي في الشاهد ان المسلم الفطن اللي يريد خدمة الإسلام لابد من ان يحسب المآلات يعني شيخ لا يخش في المنتحر لا لا لا لا, لا نقول انه ربنا يبارك فيك احيانا الانسان يقتل نفسه ولا يدري انه يقتل نفسه وقد يكون افتى انسان وغرر به ان انت كده الوقت مجاهد ويكون لكن حب عند ربنا ما يعرفش الله اعلم نسأل الله يعفو عنه لأن غالبا هذا الإنسان غرر به لكن أقصد أقول لك أن يا رسول الله ده عندك وحي بأن هذا رأس المنافق معاذ الله أن يتكلم الناس أو أن يتحدث أن محمدا يقتل المنافقين لا هم مش هيقولوا كده لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة لا هيقولوا محمد هذا من إيه صلى الله عليه وسلم هذا الكعبة فحساب المآلات اللي انت هتعمله ده هيعود بالخير على المسلمين ولا بالضرر؟ بالضرر. لا تذعرهم علينا. فخلاص رجعت انا, انت مأمور امشي من هنا لما لحد هنا. حتى العلماء وهم بيتكلموا في مسألة كمان الخروج على الحاكم الظالم الى اخره, بعد ما تكلموا عن انه اتى بكفر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار عندنا من الله فيه برهان, بدأوا يحسبوا كمان المآلات وهل يغلب مصلحة المسلمين ولا الدماء, لان سفك دم مسلم مش الامر, مش بالامر الهين, مش بالامر الايه الهين. والقتال فرادة كده في الشتات اللي موجود ده. الكلام امبارح كان مفتوح في العامة كده على خطبة الشيخ ابراهيم بحبح, ما حضرتهاش بس الكلام امبارح كان مفتوح على الخروج على على حسن يوم الله. طب استنى نكمل ده وبعدين نكمل التفصيل ده. اتفرجوا اليومين دول ايه. طيب قال وإن كان الحجام لا يظلم أجره فالنهي على الصانع لا على المستعمل. والفرق بينهما ضرورة المحتجم, ده محتاج أنه يتعالج, وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع سواها. تقدر تقول له شوف لك شغلانة تانية, لكن المتألم ده هتقول له إيه؟ لازم يتعالج. لازم يتعالج. جميل كده. قلت القائل الحافظ رحمة الله عليه إن أراد بالتصويب التحسين والندب إليها فهو كما قال, وإن أراد التجويز فلا, فإنه يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة, مش لاقي مهن تانية فإيه اضطر لذلك. قال ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطي الصانع لها فلا فرق إلا بما أشرت إليه الضرورة يعني والحاجة, إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة, فيه أشرف منها كثير, أن لا تشرع. فالكساح أعزكم الله الإنسان اللي بيشتغل في المجاري هذه بتاع الدنيا بتقف عليه ساعة دي لا شك في نجاستها. جميل كده. لكن هو ما يحسن غير هذه الإيه المهنة, فتشرع مع أنها يعني يتعامل في أمثال هذه الأشياء. قال فالكساح أسوأ حالا من الحجام, ولو تواطأ الناس على تركه لأضر ذلك بهم. كان كل واحد يشيل إيه هم نفسه. قال سيأتي الكلام على كسب الحجام في كتاب الإجارة, ويأتي الكلام هناك عن حديثي الباب عن أنس وابن عباس إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم, إن شاء الله نكمل في المرة المقبلة, ويكون البداية مع التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. أقول قولي هذا, استغفر الله.